الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أمره وابريار نتيجي هل بجارنا كان درچيتو دركويت كچه فائزو سركوتوو چش دوراوو زرر منده بابو نوي براكانم با پیویستم زانی که رونی که ما با ایوی مسلمان که ضرری راستقینه چیه و سرکوتنی راستقینش چیه چون که زار جار انسان پرده یک ده چه تسرچاوی حقیقت و راست یکان وکو خوی نبینید بشتگ لخوشی دنیا ده خلطید وكو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام روجي كان پرسياري لصحابك الرزا اخوان لبه فرموي اتدرون من الشديد فيكم دزانن چه پیاوی آزايا لنا و ايودا فرموي ان الشديد الذي يصرع الناس پیاوی آزا او کسي اكلا هر کسي چه دا بيخا يكسر لنظري خلچي او پیاوی آزا في عمر صاصم فرمينا خير الشديد إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بيأوي أزا أو كسيك دان بنفسي خوي دادا قريت كاتك تورد بيت شكا إنسان كنفسي خوي نقري لكاتي توربون لو أني كفر بك لو أني ظلم بك لو أني كاري خراب بك أو كسا أزا بنفسي خوي بويري ودان بنفسي خوي دادا قريت لكاتي توري وهروها فرموي أتدرون من المفلس فيكم دزانن چه انساني مفلسه قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار كان اي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام ما كي اسانه انساني مفلس او كسين دينار چي ما بين درهم چي ما بي ودل مفلس بوا فرمينا خير انساني مفلس او نيه من انساني مفلس او كسي كدي روجي قيامت لدنيا بارو بولي هبوا بلام كدي روجي قيامت خير وشر توزيع دكريت حسنات وشاكا كاني هيتشي نامني بهويتشي جنيويتشي بو داوا لفلانا كسي داوا غيبتي فلانا كسي كردوا بهتاني بو فلانا كسي كردوا ظلمي لويتر كردوا هريا كيان حسنات وشاكا ليا ورد قرنو خرابي خوياني بو فريدا دن تا هيتشاكا نامني ومفلس دبي او جا فريدا تناوى قري جهنم او مفلسة امروش برابر اذا كانم بابزانين فوزو سركوتني الراستقين كاميا ودوراندن كاميا قرآن كمان ككلام خواي پروردگارا هر دولاي بورون كردوين توا بو اوين خلطين بابزانين چه زرر منده بابزانين چه سركوتو سرفرازا خواي پروردگار باسي زرر مندان دكات ده فرمي والعصر إن الإنسان لفي خسر سوين بكات او كاتي كهمو كردوي ايمي تدايا او كاتي كبريتي لجياني ايما سوين بكات انسان بقشتي همو انسان كان لزرر منديدان نشي فرمو ان الانسان لا يخسر فرمو الا في خسر انسان هر روش ولا زرر منديدا الا او انسان نبيت كاو چوار صفتي تيدان خواي پروردگار باسي كردون الا الذين امنوا الا او انسان زرر مننيا او انسان ندوراوا كايماني هيناوا بخواي پروردگار بتاكو تنهائي وبهرچيش تيچيش للاين خواوا هاتبت والا او كسيك صفتي دومشي هيك وعملوا الصالحات كردوي چاكش دكن وهروها وتواصوا بالحق امشغاري يكتر بچاكه دكن وفرمان بچاكه دكن ونهي لخرافه دكن وتواصوا بالصبر وهروها امشغاريج لسر صبر دان بخدا گرتن دادكن هر کس یک او چوار صفته تی دانه به خوای پروردگار سویندی خوارد وکاو انسان لزرر دایا بلکو روچ ولا زرر دا بلام کی بو ایدر دکی وک زرر مندا یوم تبل السرائر لروج قیامت دا او انسان بو ایدر دکی وک زرر مندا یا سرکوتو سرفرازا کدبینه اما الى الجنه و اما الى النار كذا بينيتن ها دور رقاها يتشان بو جهنم و يتشان بو بهشتا اگر ليان خري برو جهنم او كاتا دزاني كزرر مند بوا با لدنياش پاري همو دنياي هبو بي با دا صلاة و سلطي هبو بي با سر كوتوش ببه و بجبه با اندام پرلمان كا ايماني بخواي پروردگار نبيت كا عملي چاك نكاد اول زرر مندان خواب من پارزت كواتا با همو من بفرياي خو من كوين لو كسان نبين كزرر من دين لو كسان نبين كلا دنياش سركوتون لقيامتش سركوتون إن شاء الله خواي پروردگار صفاتي زرر من دان من بوباز دكات يكم صفتي أن أوي خواي قرد فرمي ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين هر كسي كافر بي بإيمان إيماني نبي أو كسي چي زرر من دل آخرت همو کرده و کشی حال و شعوت و کوانت کفر جورترین و سرچیترین هوکاری زرر من دیو دورانا سببی دوم خوای پروردگار باسی او من بوده کات که او کسانی که شیطان دگرن بدوستو با ولی خویان و من یتخذ الشیطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا خواهي قرد فرمي هر كسيك وازل خواهي پروردگار وخالقي خواهي بينيت بو شيطان هر كسيك روب كات شيطان وبقصي شيطان بكا هر كسيك لسر ربازي شيطان بروا او كسا خسر خسرانا مبينا زرر مند بو ودورا ودوراوي چي زور زور اشكرا ورون كشيطان وعدي درويان بيددا وروجي قيامتش اوانا اهلي جهنم ولجهنم درناس نفرار بنيا النيا كواتا دوم كز او كسانه كشيطان دقرن بدوستي خوايان خواب من بارزي لدوستايتي شيطان خواي پروردگار لآيتي اشتردا فرمي إن حزب الشيطان هم الخاسرون حزب الشيطان زرر مندن ودشننا وآقري جهنم وخواب من بارزي دائما دوراون لصفة اجتري خاسرين وزرر مندان أو كسانيك شريك بو خواي قورة دادنين خواي قورة فرمي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أي محمد عليه الصلاة والسلام وحي بوتوش بو پیغمبراني پیشتوش نرراوا پیتان وتراوا بهموتان اگر شريك بو خوا دابنیت همو کردوات هل دوشتوا اگر لقل خوا بلي يا رسول الله هاوار بلي هاي مسلمان يا شيخ پیریس و شيخ بائز و شيخ نازانم عبدالقادر قيلاني هاوار ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين همو كردوت هل دوشيتو لزرر مندان دبي روجي قيامت نصي آية قرآن لئن أشركت ليحبطن عملك بيغمبري خوا لقل أوبل مزنيك هيتي كنراوي خوايا ورسول خوايا كلهمو مسلمانان بتقواترا كعبادتي زورا لقل أوجدا خواهی گورد فرمی بلام بزانه اگر شریک بو خواه دابنی همو او عبادتو کرده و چاکانت هل دورشتوا ولتکونن من الخاسرین ولو کسانه دبی که خاسرین زرر مندن لقیامت دا خواب من پارزه که واتا ای مسلمان خود زرر من نکی به های شرک چون کسی ریستنو چنین که ایواره هموی راچشه تو حالی وشینه توا چون تایی چی سیاره فوی تی بکریو تو دعای کنی چی تی بکریو هیچی تی دانمینه عبادتی تو هیچیت بو نامینه اگر شریک بو خواب پیدا که خواب من پارزید خالی چی تر لزررمندان چین زررمندان خواهی پرودگار صفتی چی تر یعنی باز کردو که ایمانیان با قرآن نیا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون هر كسيك بباور ببو قرآن بحرفه أو قرآن أو أوانا زرر من دي راستقين ودورا وراستقين وريابة مسلمان نكي قماند بودروسكن شياطين إنس جن قماند بودروسنكن برامبر حرفه قرآن اگر بی باور بی بکلمه چی قرآن او تو لزرر من دان دبی خواب من پارزید چین زرر من دان دیسان جگلوانا او کسانن که غیر دین اسلام دینی چی تر حل دب جیرن خواهی پرودگار ده فرمه ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلی یقبل من هر کسی غیر اسلام دینی چی تر حل بجیرد فلی یقبل من خواهی قبولنا که چاک بزاند كلي قبولنا كا ما نأونيه هيتش شيلنا كا وهو في الآخرة من الخاسرين لآخرة جدا لو كساند بك زرر مندن لو كساند بك دشنا جهنم وخواب من بارزونا ندروا كي أو كسانيك غير دين إسلام ديني كي ترهل دبجيرن لبيريشتان كي خواي پروردگار بوی باز کردوین که کاتیک پیغمبری خواه علیه السلام فرمانی پیکرا با مشرک کان بلید لکم دینکم ولی دین همو کفریش به همو جور کانی و همویان دینن انسان لسر هر یشک لورش که کفریان برواد اول دین اسلام لای دا و خواب من پارزید لکم دینکم ولی دین و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلی یقبل منه و هو فی الاخرت من الخاسرین لآخرت دا لزرر من دان دبه با آقای لخوی به خواب من پارزید چین دیسان زرر من دان او کسانه لزرر من دانن که طاعت و جوی رایلی و لاسایی کرنوی کافر دکن یا ایوها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرين اي او كسان ايمان تان هناوا اگر طاعت وجويرالي كافر كان بكن يردوكم على اعقابكم ببشت وداده تان قرن نوا لا ايمان هلطان دجر نوا فتنقلبوا على اعقابكم خاسرين واتان لدي اي وزرر من دي دنيا وقيامه دبن خواب من بارزه كوات اي مسلمان نتي تشاو لكافر بكي نتي لا ساي او بكي توا نتي جويرالي انساني كافر بكي کافر خوشی بو تو ناوه دیوه لدین بد بات دروا لد رازی نابه تاو کو کافر نبیت او که تا زررمند بی خواهی پروردگار بمن پارزه یه چشتر لصفتی زررمندان کشتنی بنا حق سیر کن خواهی پروردگار بو من باسی دوکرکی آدم دکات که یه چیچین حسودی ببرای که تر بردو کشتی فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فأصبح من الخاسرين خواهي قرد فرمي نفسي وسوسي بو دروس كردو بوي رازان دو كبراكي بكو جيت بو اوي همو سرزوي بو او بيت براكي شريكي نبيت بو دبي عبادت لو قبول بكري لو قبول نكريت فقتله ككشتي فأصبح من الخاسرين وايلي هاد بو لزرر مندان بو كإنساني لزرر مندو دورا وكان بو پنا بخوان جاد بوني نية لجهنم دخواب من پارزيت خواه رحم من پيبكا بتایبتی که به حلالی بزنی کسی اگر بنا حق بکشی او هتا هتا یل جهنم داده منی و در ناچی خواب من پارزید چین زرر من دان یکی اشتر لوانی که زرر دکن منافق کانن الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه او منافقانی که بلینیان بخواد داو همو کسی اگر بلینی بخواد داو بپرسته او حالی دوشن نوا بلینکا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل او شتی که خوا امری پیکر دو بگین دریت صیله رحم و عبادات بجیب گینن قطعی دکن و یفسدون فی الارض انسانی منافق فسادی و خراب له زوی د ابلاو دکاته وا اولائک هم الخاسرون او منافقان زرر مندن او انن زرر مندی راس تقینا با نخلتید به دنیا او ان زرر مندی راس تقینا او ان فسادی و بدروشتی له زوی د ابلاو دکنه وا هر کس یک دکان یک دابنه بو مشروب خورد نوا صفتی منافقین ته دا او لخاسرین او لزرر منده هر کس یک دکان چی تسجیلاتی گورانی و موسیقا و تقدانی اخلاق و روشتی او ملت تقدا او صفتی منافقی تدا او لآخرت دا لخاسرین خواب من پارزه او کسی کشوینی رابواردنی حرام بو خلق دادنه صفتی نفاقی تدا او روژی قیامت لخاسرین و زررمندان دبه خواب من پارزه که تاوریاب ای مسلمان آگاد لخود بیت رنج بخسار نروید همو جياني دنيا هل وشيتوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون لهمو كردوات هل وشيتوا لزر المندانج بي خواب من بارزيت ديسان چين او كساني زر المندن ماوا خواي پرودگار ده فرمي يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون اي ايمان داران من دالكانتان مال و سامان و تجارکتان باب آگاتان نکن لیادی خوا و من یفعل ذالک هر کس یک بهوی مشغول بون به من دالی بهوی مشغول بون به کسابت و تجارت و به آگا به لیادی خوا فاولائک هم الخاسرون او کس لوانه که ضررمندن خواب من پارزه لضررمندن که تا وریا به این مسلمان خوای پروردگار بوی باز کردوی چه ضرر دکا چه دوریت چه لانسانی خاسر روزی قیامت و جهنمی هيا خواب من پارزه لجهنم وریا به مسلمان لو کسانا نبید که ضرر دکن او صفاتانی که قرآن بوی باز کردوی خوتی لی بپارزه باش مولد نکا و ضرر نکی بلکو بختوری دنیا و قیامت بی والحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله زانی من ضرر مندان چین صفات کانیان چیه که خوای پروردگار باسی کردن لقرآن دا و ضرری قیامتش و نی ضرری دنیا نی برا کنم خوای گورده فرمید قل ای محمد علیه الصلاة والسلام بو خلق بلی و تیان گینا قل ان الخاسرین الذین خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أو كساني كخوشيانو خيزانو من داليشيان دوران دوا روجي قيامت أو نزر من دي الراس تقينا أو زرريشي قوري خواب من بارزي لدنيا لواني بازرقان يككي معامله کوکرین و فروشنیک کی یا قازانس کی یا زرر که زرری شت کرد خلق دلت داده و دلی هیچ نیه مالی دنیا هیچ نیه دیت وجه ان شاء الله راز دکن مالی دنیا هیچ نیه انسان مالی دنیا زرر که هیچ نیه بلام ورتو روز قیامت خود بدورینید من دالو خزانه کد بدورینید لچویش لقیامت دا لقیامت که یا بهشت یا جهنم یا هتا هتا ای جهنم یا هتا هتا ای بهشت خواب من پارزید انسان لوی خوی بدور رینید نک پارا لوی من دالو خیزانی بدور رینید او زرری چی گوره خواب من پارزید چون دی دور رینید که تیگ نفسی خود دور رینید که او صفاتانت تیدا بید بس من کرد که لمنافقه کان بی لخراب کارکان بی که فسادی بلاو دکنه و لزوی که لوانه بی ایمانیان به اسلام نیا به قرآن نیا که لوانه بی صفاتی خرابکارو صفاتی منافقین تیدا بید لوانه بی که خلق بنا حق ده کجید لوانه بی که بو بی تعبدی دینار و درهم و دولار به دنیا مشغول بی تو آگاد لخوانه ما به او تو ضرر من دید نفسی خود ده دوره نید لدنیا پاره چی زورت کو کرده و بلام کمر دید هیچی لگلد نایب و نو گولکت و پیغمبری خوارسان ده فرمی یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا كما بدأكم تعودون وكخواي قرد فرمي روجي قيامت خلشي بروتي حشر دكرين أو جليك لبرت أوشد لبرنامينت هيج لدنيا لقل خودنا بيت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أويك لقلت كرد وكانت لبيج وقتي كردوتا أوش كلا دواي خود كردوي تشاقي خرابت بجيهش بيت أود لقل رجي قيامتي جيترنا جاك لدنيا بدنيا مشغول ببيت وآقاد لخوا نما بيت للريقاي راس لا دابت أو تو نفسي خود دورانت. أويك دوميان أي أو معلوم من داليك تولي مسؤوليت أو معلوم من داليك خواي قوربي فرموي قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. أي أو معلوم من دالي أو خزان من دالانيك تو مسؤوليت ليان مسؤوليت پروردهام كي لسر إيمان بخوا مسؤوليت پروردهام كي لسر أخلاق وروشتي جوان. أي كبيتو من دال وخزاند إهمال بكيت بلكو بوشي ويك رشميان بوشل بكيت وكاريان بو أسام كي كالأخوا دور بكونوا كفسادي وبدروشتي بكن أو كاتتو أوانيش الدورانت أو كاتتو بويت سببي أوانيش خواب من بارزيت من دالكانيش الدورانت لچوه لقيامت دا دورانت خواب من بارزيت لدنيا إنسان جاري واهية تيروريستو مجرمو رايقرو چتكان كرايك الدفرينن برايك الدفرينن اختطافي دكن محاولة دكي بشكو ببارة بتواني بكريتوا بلام روجي قيامت كمن دالكت برو جهنم برا كخيزانت برو جهنم برا ناتواني بكريتوا دوراند التازة لدنيا پروردد نكرت لسر اخلاق و ايماني جوان دوراند التازة لدست شو قران نوينية همو دنياش ببخشي تازة ناقرتوا كواتا باورياب لخسارة من دي قورا لزرري قورا كالريمان اخواب من بارزيت خواي قورا دفرمي ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون دجمنان إخوة روجي قيامتك ليد خريندرين برو آقر حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون كاتك ديننا وآقروا دستيان قاتيان تشاويان جويتكيان همو الشاهدي لسر أو إنسان دادات وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا او انسان رودكات تشاوي وجويتكي ودست قاتي طلبوا شاهدي لسر من ددي من دفاع لتودكم بويتونا سوتي قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء طلب اخواي قوري امي هنا يقسى بدس خومانيا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أو جاد الله لدنيا إيوة ندتشون بدزي تشاو تان تاوان بكن بدزي جويتك تان تاوان بكن بدزي دستقاش تان تاوان بكن پردهيك دابنين بوي تشاو تان نيبينيت كتاوان دكي بوي روجي قيامة تشاو تشاهدي لسر ندا ناتواني أو بكيت ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون خلچی وای گومان دبرت که خوای گوره زور لو کردوانای کدیکن آگای لینیا آگای لینیا شوانا خریچی چه برا لایکا واد زانه خوای گوره آگای لینیا خریچی چه خیانت یکو بد روشتیکا واد زانه خوای گوره آگای لینیا چه نقشه یک دچشه بو برینی گنجان و دور خسنوایان لمالی خواو برو فساد بردن واد زانه خوای گوره آگای لینیا وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین خواه گوره فرمی او گمان خرابتان بو که گمان تان واب خواه دبرد بهی لاشی بردن فاصبحتم من الخاسرین امرو ای ولا زر المندان خواب من پارزه که واتا وریاب براکم والله اولا شای خود شاهدی لسر دا روشی قیامت بو کرده و خرابانه که کردوتن ای چین او کسانه که سرکوتون خواهی گوره بو بیاس کردین الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قد افلح المؤمنون اوانه ایمان دارن اوانه سرفراز و سرکوتون وعملوا الصالحات اوانه کرده وی چاکده کن اوانه سرفراز و سرکوتو براون و هر وها او کسانه براون کطاعت و جویرالی خواه و پیغمبری خواده کن عليه الصلاة والسلام كدزب قرآن سنة ودقر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما خواهي قرد فرمي هر كسي جوير آيالي خواهو بيغمبر بكا عليه الصلاة والسلام هر كسي بقسي آية حديث بكا فقد فاز فوزا عظيما او او كسبرا ويا او كسسر كوتو فائزا فوزي شي زور عظيم زور قورو مزن كواتا كبيت قترا خوا واي فرمولا قران كيدا نلي اخر ايما بومانيه ايش بقران كين كبيان وتي حديثي بيغمبر عليه الصلاه والسلام نلي اخر بابو بابيران موان هناوا نلي اخر مذهبي ايما اويا نلي عاده تقاليد مان وريابه او كسسر سربرزو سرفرازو فائزو براويا كجويرا لقران وحديثك اي بيغمبري خوادك عليه الصلاه والسلام وهروها تقوى اخوادك وهروها الاخواد ترسي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون او انا فائز كالاخواد ترسن او انا فائز كتقوى اخوادك تشيتريش فائزه تشيتر سركوتوا دواي اوي كجويرا لقران وحديث دكين شتيتشي ترماوا شكو قران وحديث ايما خومانتيناغين بجويري عقلي خومان تفسيري كين غلطا دبي بزانين صحابه تابعين خير القرون امام برزكان شون قران وحديث يان تفسير كردو اوا تفسيري كي بو اخواي بيرودغار لقران بيروزغي ذا فرمي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم فرمي السابقون الاولون او مسلمانانيك زورو يشتن چن من المهاجرين والانصار لكوتكرو پشتيوان كان صحابه كان پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام والذين اتبعوهم او انش كشويني صحابه دكون او انش كشويني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام وصحابه كان يتابعين دكون تاروجي قيامت لسر منهجي اوان درون رضي الله عنهم او اخواليان راضي بوا ورضوا عنه او انجلو باداش ترازين كخوابو ياندادنت واعد لهم جنات خواي قوربو أو دو صنفة أواني لبيشو رويشتن أوانش كالدوائي لسر منهجي بيشين دارون رضي الله عنهم خواليان رازي بوا بهشتي بو داناون كرباري بجير دادروا تيتريش رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا هتا هتا يتيد هذا من نوا ذلك الفوز العظيم أو السر كوتني راس تقينية كتوب تيتا بهشت خوالد رازي بيت لخوش حالي دابي وهروها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز خواي جورد فرمي هركسيك بخشك